Go, go. وما you. إلى حملها

فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير. ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذا إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها لما بين يديه فمنكم ظالم لنفسه ومنكم مقتصد ومنكم سابق بالخيرات بإذن ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن اللهم إنا كريم يا رب إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه الله فمنكم ظالم لنفسه صدق الله العظيم.